وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين ورثيه. يأتي هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا يصلين أحدكم وهو ضام كفديه. يبين الباجي رحمه الله والنووي في هذه المسألة حالة الإنسان وهو حاقن أو حاقد، كيف يصلي إذا كان هذا الأمر يدافعه ويشق عليه استمساكه. فقالوا له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مجرد الإحساس والحركة داخل جوفه، والمرحلة النهائية ما وصل إلى ما وصفه عمر رضي الله تعالى عنه ضام فخذيه، أي ليتمكن من رد ما يدافعه من الخبث. وقد جاء الحديث الصحيح أو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وألحق العلماء بمدافعة الأخبثين وبوجود الطعام كل ما يتضرر به المصلي أو تتطلع إليه نفسه، فكل ما تتطلع إليه نفسه من ظمأ من طعام أو ما يتضرر به من شدة برد أو شدة حر أو شدة خوف أو حزن، وأمكن إزالة ذلك فينبغي أن يزيل هذه الأضرار ثم يدخل في الصلاة. ونظروا أيضا في حالة مناسبة وهي الإحساس بالغثيان، إذا كان يحس بغثيان نفسه وتراوده على القيء لكن ليس هناك قيء، هل يدخل في الصلاة في تلك الحالة أم لا؟ قالوا: هذا أمر ليس بيده، يدخل في الصلاة على تلك الحالة لأنها مرض، كالذي يشتكي جنبا وكالذي يشتكي سنة والذي يشتكي صداع، هذا أمر ليس في يده، بخلاف مدافعة الأخبثين فإنه يستطيع أن يتخلص من ذلك. وهنا من باب التنبيه على هذا الفعل، لو صلى وهو بتلك الحالة هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ أشرنا إلى أن ابن حزم يرى أن الصلاة باطلة لأن النهي يقتضي الفساد، والأثر المتقدم وهو يريد الغائط فليقدم الغائط قبل الصلاة، فهنا نهاه أن يصلي وأمره أن يقضي الغائط قبل الصلاة، فإذا صلى قبل إخراج الغائط يكون خالف الأمر وارتكب النهي، والنهي يقتضي الفساد. والجمهور يقولون إذا خالف وصلى لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون المدافعة قوية أي كما يصفه عمر، فحينئذ شغل وشوش نفسه ولم يعقل من صلاته إلا ما ندر، فعليه أن يعيد أن يخرج وأن يرجع ويقضي حاجته ويعود إلى الصلاة فيعيدها. وبعض يقول يعيدها في الوقت كمالك رحمه الله، وبعض يقول يعيدها مطلقا، والآخرون يقولون لا إعادة ما لم يكن في تلك الحالة قد نقص من توفية الواجب في الصلاة، ركع فلم يطمئن، سجد فلم يطمئن، لم يستطع الطمأنينة، يكون أفسد صلاته بالتقصير فيها بسبب هذا الحس الدافع، إذا يعيدها لتقصيره في وفائها. وإذا كان أقل من ذلك ولا يدافعه فصلى في الصلاة صحيحة ولا يرد عليها أي اعتراض، كما قالوا ونقلوا عن ابن عبد البر: أجمعوا أنه إذا صلى والطعام موجود فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. والحديث يدل على أن الإنسان عليه أن يدخل في الصلاة بكامل طمأنينته وتوفر راحته. نرجع مرة أخرى، لو أن طبيبا قرأ هذا الأثر لربما أوقفه وقفة طويلة عند حكمة التشريع الإسلامي. ولعلكم سمعتم بالطبيب الإيطالي الذي حضر المؤتمر الطبي بالرياض وهو مسيحي، أعلن إسلامه قبل انتهاء المؤتمر حينما اطلع ورأى وسمع من علماء المسلمين الإعجاز العلمي في القرآن. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر ليس من الرأي أو حكمة من عمر رضي الله تعالى عنه، أخذه من الحديث، أي أن هذا لا يقال ابتداء بالرأي، فيكون عمر رضي الله تعالى عنه قاله ابتداء بناء على ما سمع وعلم من نهيه صلى الله عليه وسلم. سنرجع إلى هذه السورة لو لم يكن فيها إلا إبعاد وحفظ الإنسان من المضرة في جسمه لكانت كافية، لأنهم يقولون، يتفق الأطباء بأن من الخطر على الإنسان أن يدافع الأخبثين زمنا طويل، سواء كان من البول أو من الريح أو من الغائط، ويبينون في ذلك قد يحدث تسمم للجسم بسبب حصر البول مدة طويلة أو بسبب إمساك الغائط مدة طويلة، وقد يحدث المغص الشديد بحبس الريح مدة طويلة. وسبب التسمم يقولون المعدة حينما يجتمع فيها الطعام وتهدمه، سواء كما يقولون هضما ميكانيكيا أو كيميائيا، الميكانيكي بحركة المعدة تحصل الطعام، وبالحالة الكيميائية إفرازات المرارة أو إفرازات الغدد تفرز مواد تساعد على هضم الطعام. تلك الطريقة بما هي، حينما يهضم الطعام تمتص المعدة ما فيه من غذاء يذهب إلى العروق بأوردة شعرية بسيطة ويتجمع يمر على الكبد ثم يذهب إلى القلب. فإذا احتبس الغائط في المعدة والمعدة تعمل تطحن، حتى قالوا إذا لم تجد ما تطحنه طحنت نفسها، فإذا كانت المعدة تعمل والعروق تمتص، العروق تمتص في الحالة العادية قدر ما فيه منفعة للجسم وتتوقف عن الباقي، فإذا ظلت تلك الفضلات في المعدة وهي تمتص فتمتص من تلك الفضلات ما يسمم الدم، وكذلك البول. إذن في هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، لو لم يكن الإنسان في الصلاة لا ينبغي أن يترك نفسه في تلك الحالة تصل به إلى أن يضم فخذيه. وينبه الأطباء في باب هام جدا، يجب أن يتخلص الإنسان من الإنفاك، ومن دواء التخلص من الإنفاك تنظيم عملية التفريغ، أي وجود دخوله بيت الخلاء. وبأي طريقة؟ ليس هناك زمن معين يمشي عليه الجميع، الناس يختلفون في طبائعهم، ولكن القاعدة العامة عند أول ما يشعر برغبة في التفريغ أن يستجيب لتلك الرغبة. والحالات المعتدلة كل 24 ساعة مرة، وبعضهم ينظم ذلك في الصباح. على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه في هذا الباب مشقة ويمسك على نفسه إلى الحد الذي يحصل هناك جفاف في الداخل، وما شدة الإمساك إلا من تأخير التفريغ عن أوانه، فتمتص المعدة وتمتص حتى يجف ذاك تلك الفضلات ويصعب على الإنسان، وقد تحصل وفيات بسبب ذلك. إذن هذا الباب إن لم يكن تصحيحا للعبادة فهو محافظة على الجسم. ونحن نعلم حديث الأعرابي لما جاء وبال في المسجد، ليس هناك أعظم حرمة في الأرض من بيوت الله، وليس هناك أقدر من هذا البول، ويأتي أعرابي لجهالته ويأتيه البول يدافعه فلم يقوى على مدافعته أو لم يرد أن يحبسه، فتنحى جانبا من المسجد وأخذ يريق الدولة. فقاموا صيحون عليه، نهاهم صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، لأننا عندنا هناك حرمة المسجد وصحة هذا الإعراضي. أما حرمة المسجد فقد انتهكت وقد بال، بقي صحة الإعراض. قال لا تجرموه، أي لا تحملوه على أن يحبس البول فيه فتحصل عليه المشقة وقد يصاب بسلس البول إلى غير ذلك. ثم الخطأ الذي وقع في المسجد يمكن تداركه، ولكن الخطر الذي يقع على الأعراب من الصعب تداركه، ولذا تداركها صلى الله عليه وسلم بشيء بسيط، لا تجرموه اتركوه. فلما قضى بوله وانتهى قدر أمر بذنوب من ماء سأغرق عليه وانتهت المشكلة. يعني هناك شيء في التوجيه والتربية، منع الخطأ قبل وقوعه هذا الأفضل. فإذا وقع كيف نفعل؟ هل نرتب على الخطأ خطأ أكبر منه؟ لا، نحاول أن نخفف من هذا الخطأ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء سأغرق عليه، فوجد الأعرابي رحمة ورأفة حتى رفع به وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فيقول صلى الله عليه لقد حجرت واسع، رحمة الله وسعت كل شيء. يهمنا إيش يا إخوان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى إيش؟ مسألتين، لكن نص على واحدة، لا تجرموه أي لا تضروه في بدنه، مع أنهم لو أهاجوه وما دفع بولته ماذا سيفعل؟ حيرش الدنيا كلها. لكن لما ترك حفرت في مكان وأمكن علاجها في مكانها. يهمنا لا تجرموه، مقالش لا تنشروا بولة، لا لا تجرموه. وهكذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، إن لم يكن لتصحيح العبادة وتوفير الخشوع والخضوع في أدائها لكان حفظا على صحة الإنسان وعلى بدنه ولو كان خارج الصلاة. والله